بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اللهم أتمم علينا هذا الإيمان حتى نلقاك يا رب العالمين. في حلقة جديدة بعنوان نقطة ساخنة. ما هي النقطة؟ النقطة تحدد بداية أمر أو نهايته، أو تدل على وجود أمر معين أو شيء معين، وقد تدل هذه النقطة على شيء صغير أو تدل على شيء جديد أو تدل على شيء مهم. يعني أنا نضع نقطة على شيء جديد، شيء مهم جدا، أو على شيء صغير، ونقول نقطة ساخنة. لماذا؟ لأنها ربما هي ساخنة لأنها ملتهبة، لأن فيها وصلت إلى درجة من الغليان، أو لأنها نقطة صعبة جدا، أو ربما لأنها فيها شيء من شيء حديث أو شيء غريب أو الأهمية. يعني حتى يكون واضح الأمر، أن الأمر الساخن، الحدث الساخن قد يكون لأنه شيء جديد أو لأنه شيء غريب أو لأنه شيء صعب. فلو نظرنا إلى معنى النقطة الساخنة في حياتنا لوجدناها، أما حدث اجتماعي، زواج وطلاق مشهورين، ناس مشهورين، أو حدث أخلاقي، فضائح والعياذ بالله، أو حدث اقتصادي أو حدث سياسي. وهذه النقاط الساخنة تثير النفوس، وأحيانا تسبب مشاكل، وأحيانا تورث الهم والغم، وأحيانا يخرج منها ناس ظلموا، ويخرج منها أيضا ناس حصلوا إثم على خوضهم في هذه النقطة الساخنة، أي الحدث الغريب. فهذه النقطة الساخنة قد لا تكون صحيحة، هذا الحدث الذي يتكلم فيه الناس قد لا يكون صحيح، وقد يمس ناس آخرين، وقد يحدث مع هذه النقطة الساخنة قطيعة رحم، قد يؤدي بعضها في البداية إلى علاقات جديدة، وقد تربط هذه الأحداث الساخنة أحيانا بين الناس، حدث مثلا حرب ولا حدث سياسي ولا حدث اقتصادي، فقد تجتمع مجموعة من الناس يتكاتفون يتعاونون، لكنهم في النهاية مقابل فريق آخر يختلف معهم في المبادئ، يختلف معهم بالقناعات. وهذا يعني عادة موجود في البلاد، في التجمعات، في الشركات، بين الناس أصحاب المصالح. فتكون في هناك يمكن مثل قريب، الناس يتعاملون في البورصة، تصعد النقاط، فتصير عندهم بالنسبة لهم قضية ساخنة، فالكل يتحرك معاها. تلك نقاط ساخنة في حياتنا الدنيوية. ولكن لماذا لا نستخدم هذه العبارات لا نستخدمها إلا في الأمور المادية فقط؟ لماذا لا ندور مع هذه النقاط الساخنة التي هي حولنا وننشغل بها؟ لماذا ندور معها وننسى أنفسنا؟ لماذا لا نتأمل في أحوالنا؟ لماذا لا نجعل مواسم الطاعات نقاط ساخنة؟ لماذا لا ننظر، ولماذا أصلا ننتظر المواسم؟ لماذا لا تكون لنا نحن نقاط للتسخين وللإشعال وللإحياء في داخل أنفسنا؟ لماذا لا نشغل هذا القلب بالشوق إلى الرحمن؟ لماذا لا نشعل في القلب الخوف من الآثام؟ لماذا لا نحيي القلب بالذكر وبالطاعات؟ لماذا لا نحيي القلب بالخوف من تقلبه؟ اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. لماذا لا نشعل حرارة الإيمان؟ لماذا لا نتساءل دائما كيف نشعل هذه الحرارة؟ خلينا نسأل هذا السؤال يا جماعة، أنا أريد أن أسأل هذه حرارة الإيمان، كيف لي أن أبعث هذه الحرارة في القلب؟ هذا يعني أننا نحتاج أن نبحث عن مصادر الإشعال هذه. كل حرارة لها مصدر، فلو تأملنا في الحرارة الطبيعية اللي نحس فيها لوجدنا أن مصادرها كثيرة، ففيها شيء طبيعي نراه ونحسه كالشمس والنار ومنها ما صنع الإنسان كالكهرباء وغيرها، ولكن ما هي مصادر حرارة الإيمان؟ قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بدأوا، هم سعوا إلى الهداية، فالله سبحانه وأسألوا في داخل أنفسهم الحرص والإقبال على الله عز وجل فزادهم الله. جاء الزاد، جاء الحرارة، جاءت من الله سبحانه وتعالى حين أقبل الإنسان على هذه الهداية. ربي يا ربي يا رب، ربي يا ربي يا رب. كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزداد نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. واحدة من المصادر أن احنا نسعى إلى أن نزداد وأن نفعل هذا الإيمان وهذه الحرارة. نحن بحاجة إلى نفع الحرارة الإيمان ونجعل نقطة ساخنة دائما لا تنطفئ ولا تخبو، لتعود للحياة للقلب ولنحمي أنفسنا من هزال الروح. ما هو هذا الهزال؟ نشعر فيه وله مظاهر، نشعر بقسوة قلب. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نشعر بضيق في الصدر، يقول الله سبحانه وتعالى: نجعل صدره ضيقا حرجا. لا نتأثر بالقرآن، يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا نتأثر بالمواعظ، يقول الله عز وجل: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. كذلك تزداد، تزداد عندنا هذه من علامات هزال الروح، زيادة الشغف بالدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كذلك من مظاهر هزال الروح ظلمة في الروح تنعكس على الوجه، ويقول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين اسودت وجوههم، اللهم لا تجعل لنا وجوها مسودة. أيضا من مظاهر هزال الروح التكاسل عن أعمال الخير، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يستثقلون الطاعة، يستثقلون صعب على أنفسهم. يقول سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع هو الذي يقبل عليها. كذلك من الهزال غفلة عن ذكر عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، يموت القلب. أما ما هو العلاج بهذا الهزال الروح؟ أن نستدين الذكر، وأن نستحضر معاني الآخرة، وأن نتذكر الموت دائما، أن نشعر بالغربة في هذه الدنيا، أن نحرص على الطاعات، نصحب الصحبة الطاهرة الصحبة الطيبة، وأن نتجنب أمور منها أن لا نرتاد أماكن الشرك بفساد واللهو والمحرم، أن نتجنب أن ننفرد بأنفسنا. الإنسان لما يكون بنفسه يضعف، لكن لما يكون مع الصحبة الصالحة يقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أضعف. أن نتجنب الانقطاع عن مجالس الذكر، أن نتجنب أصحاب السوء. ولذلك هذه الروح إذا أقبلنا عليها ونبدأ نحاول أن نعطيها هذا المدد، نوقد هذه الروح ونسأل حرارة الإيمان، نشعر بالأمان، بالإطمئنان، بالسكينة، رغم وجود الحرارة الداخلية. الإنسان سبحان الله لما يشعر بالحر عادة يتضايق، يتضايق من الحر، لكن الحرارة إن اشتعلت في القلب وإن اشتعلت في الروح يعيش الإنسان معها برد الطاعة وسكينة الإيمان. ولذلك يجب أن نجتهد أن نرفع الدرجة الغليان هذه دائما، بل نحافظ دائما على هذا الوهج، وهج الإيمان، وهج حرارة الإيمان. فنجتهد في العبادة، في الطاعة، في الذكر، في المواسم. نجتهد في المواسم حين تمر علينا، لأن هذه المواسم نقاط فيها تزداد حرارة الإيمان. فكم وقفنا خلف إمام نصلي نستمع القرآن وهو يرتل بصوت النبي، نشعر بالآيات تنفذ إلى أعماق القلب، يرتجف القلب، تفيض العين. وكم مررنا بحلقة علم فاستمعنا بالقلب وتأثرنا، وكم كتاب قرأنا وشعرنا وكأن الخطاب موجه لنا ويبصرنا بعيوبنا، وكم صديق صالح قيضه الله تعالى لنا في الطريق، وكم بلايا نزلت فاستيقظنا بها من رقاد وغفلة، وكم مجلس عزاء ذهبنا نوافي أهله، وكم قريب وحبيب فقدنا وفارقنا. أليست كلها محطات لإشعال جذوة الإيمان؟ وأليست هي محطات للتغيير؟ أليست هي محطات حتى نبدأ نعيش مع أنفسنا؟ ما هذا البرود؟ ما هذا البرود مع كتاب الله عز وجل؟ ما هذا البرود مع الموعظة والتذكرة؟ ما هذا البرود ونحن نقف في الصلوات نستمع للقرآن؟ لماذا؟ كيف لا أشعر أن جسدي يقشعر؟ وكيف لا أشعر الانكسار؟ كيف لا أشعر بهذه الأمور كلها؟ لماذا لا أشعر؟ لأن هناك شيء في الداخل يحتاج أن نشعل حرارة الإيمان، نشعل حرارة التقوى والصلاح عن طريق العمل الصالح. يا رب ارزقنا حلاوة الإيمان وطهارة الروح. يا رب تفضل علينا بالتوفيق للعمل الصالح، وأن نبقى دائما في شكرك وذكرك. وألقاكم في حلقة قادمة مع يا رب. Thank you.